ولما كانت الحلقة 97 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن روفية وقرمان كانا يعتقدان أن حمال الأسية قد تاه في البرية وغالته المنية، وأن ثروته آلت إليهما، وكما هبطت عليه هبطت عليهما. فلما عاد حمال الأسية ومعه حبيبته وزوجه لولية، صدمت روفية وقرمان وانهار ما كانا يبنيان. أما لولية فقد سلبت عقول الجميع بجمالها البديع وحديثها الوديع وأدبها الرفيع. وتأنست لولية وأصبحت إنسية، ونسيت ماضي حياتها وكل ما مر بها، حتى أمها وأباها بلها أيام صباها، ولم يعد لها في دنياها غير حبيبها وهواها. وكلما تألقت لولية وحمال الأسية، أكل الغل قلب روفية وثار الحقد في قلب قرمان. وبينما كان الزوجان الحبيبان يعيشان في أمان وهما لا يعلمان، كان الشريران يعملان في الظلام ويعكران هذا السلام. ايه الحكايه يما؟ الحكايه بقت يغمه، دي ضربت معانا لخمه برضو يا احنا يا هما. مره يرجع لنا بالذهب والصرميه ويقول لي ومره يرجع لنا بلوليه. شفت يما لوليه دي سر خافي عليا، لا هي راضية تقوله ولا حمال الأسية. عاملة نفسها ناسية. دي حكاية تانية. ناسية ده إيه؟ حد في الدنيا ينسى ماضيه؟ حد في الدنيا ما يعرفش هو إيه؟ يمكن ياما في حاجة منسياها. ده كهن نسوان وأنا عارفاها. ياما ما تقوليش كده عليها. وادي أرمان. ما أنت شايفة جمالها. هو أنت راخر ويعتلها. شوفي أوامها. وكلامها لولية خيبة قوية، ده اللي قاتلني معاملتها ليا. أخويا حمال الأسية يتجوز لولية والفلوس والغنى ويعيش في سعادة وهنا، وأنا وانت ولا انت هنا. ليه يا أخويا يبقى كده وليه أنا بقى كده؟ ليه هو زايد عني ايه؟ المكر اللي ماليه وكل الناس بتمدح فيه، كل ده من المكر والدهى. الحكايه عايزه وبدها. اسمع. ايوه. طول ما حمال الاسيه على وش الدنيا مش حطول ضافر لولية. اعمل ايه يما؟ اعمل ايه؟ فكر. امال انت بقيت شحط ليه؟ ده بيعصب الفلاحين ضد الأمرة والخان، ده عامل عصيان. انت تقدر تقوم الأمرة عليه، انت تقدر توقع الخان فيه، تحكي له على اللي بيعمله، وزي ما قتل ابوه يقتله. بس لو ما كانش اخويا كنت تعمل ايه؟ ده انا كنت اطربق الدنيا عليه. طب اسمع اما اقولك سر وتخبيه. سر ايه؟ لما بركات اتجوزني ما خلفش مني، وخفت احسن يطلقني. ايوه. وعشان اخليه يرتبط بيا رحت اتفقت مع خالتك عشرية، وعملت نفسي حامل، وسبكنا عليه الدور لما فاتوا 9 وجاتني خالتي عشرية ومعاها مولود جديد من اللي بيرموهم في الطريق. تعرف المولود ده مين؟ مين؟ انت. انا عشان تعرف ان حمال الاسيه مش اخوه. حمال الاسيه مش اخويا؟ ولا انت تبقى اخوه. انت بتقولي ايه؟ اللي حكيت لك عليه. انت ما انتيش امي؟ لكن ربيتك من لحم ودمي. وحمال الاسيه مش اخويا؟ عشان تشتغل بقلب ويايا. انا انت شيطانه. اخرس رفيع. اوعى تمد ايدك عليا، انت الوقت بقيت في ايديا. انت جنيتي عليا. ليه؟ كنت هتبقى ايه؟ ليه تقولي ليه؟ ارمان سيبيني، ما كانش لازم تقولي لي. انا بس حكيت لك عشان تجمد قلبك وتفوق لمصلحتك. انا بكره حمال الأسية وانت بتحب لوليا، نبقى احنا الاتنين سكتنا واحدة، واحنا الاتنين نقتسم الفايدة. انت تاخد لوليا وانا اخد مال حمال الأسية، فهم؟ انت بتضحكي عليا مني بشتغل بايديا؟ بالعكس، ده انت بتكبر في عينيا. لوليا حمال الأسية. انا اصلي فلاح وابويا فلاح، وزي اي فلاح خدت حته ارض على قدي وبزرعها بنفسي وانا مرتاح. طب تسمح لي بقى ساعدك؟ انت اي انت مش بتشتغل بايدك، انا كمان هشتغل بايدي. هو انا ما اقدرش اجر ناس واشغل غيري؟ بس انا عاوز اريح ضميري. وانا كمان يرتاح ضميري. انت يعني بتعنديني؟ يا سيد حمال الاسيه. ده عم امهات. يا حمال الاسيه. ايوه انت فين؟ انا هنا في الدروه. تعال يا عم امهات. يا صباح الخير، انت هنا يا ست الستات؟ اتفضل يا عم امهات، لو ما كناش في الغيط كنت قدمت لك شربات. ده انت كلامك اللي شربات وكلك شربات. يا سلام، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. اقول لكم انتوا الاثنين حلوين. ايوه يا عم امهات، في ايه؟ دول 10 فلاحين كمان سووا الارض بتاعت الخان. اصرف لهم يا عم امهات. برضو واجب يا ابني، احنا كل ما نكتر ونزيد الخطر علينا يبقى بعيد. الخان يقدر يقتل 1 و2 و10 و20، لكن الشعب كله مش ممكن يقدر له، احنا اقوى منه. طب اتفضل معايا عشان تقابله. مين؟ الفلاحين. هم موجودين؟ واقفين مستنيين. طيب يا عم امهات تعالي معانا يا لولية. تعالى يا حمال الأسد. ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ زي ما بقولك كده يا مولاي، دي حاجة خطيرة، دي حكاية كبيرة يا كربان. امرك يا سيدنا الخان. دخلوا الوزير صدمان. الوزير صدمان. مولاي الخان تعال هنا يا صدمان. في ايه يا مولاي؟ عارف اللي واقف قدامك ده يبقى مين؟ مين؟ ده اسمه ارمان. عارف يبقى مين ارمان؟ يبقى مين؟ ده يبقى حمال الأسية اخوه. أخوه؟ اسمع بقى شوف هيقولك ايه. اتكلم يا أرمان. حمال الأسية عمل خطة جهنمية. ايه هي؟ الفلاحين ياخدوا بعض ويسيبوا لكم الأرض. بسيطة يا سيدنا الخان. لا مش بسيطة يا صدمان، أنا كنت فاهم إن الحكاية فلاح ولا 2 ولا 10 ولا 20، لكن دول لما يسيبونا الأرض اللي هيزرعها لنا مين؟ ولما يسيبونا الأرض هياكلوا منين؟ من الارض الجديده اللي هيزرعوها، الارض واسعه والمطر بيرويها. لكن دول قبل ما يزرعوها لازم يصلحوها. يقدروا يصبروا بدل السنه 2. احنا بندي للواحد منهم في اليوم سحتوت، وحمال الاسيه بيديلهم سحتوتين، وكفايه انهم لما يسيبوا ارضنا هيشعروا انهم بيزرعوا لنفسهم مش لنا. أنا ما كنتش فاهم إن الحكاية كده. شايف يا صدمان؟ فعلاً، دي حكاية خطيرة يا سيدنا الخان. حمال الأسية، أنا حبعت العساكر يقبضوا عليه. ومستني أمرك يا سيدنا الخان. يلا يا صدمان. بقى أنت الوقت مش فاكرة حاجة أبداً. أبداً أبداً أبداً، مفيش حاجة في دنياتي غيرك أنت يا حياتي. لولية حمال الأسية. يا سيد حمال الأسية. أيوة تعالى يا عم أمهار. في واحدة برة غلبانة ونزل عياط. طب مش تسألها عاوزة إيه؟ عاوزة تقابلك. هاتها يا عم أمهار. سيبوها تدخل. تعالي يا ستي ما تبكيش. حمال الأسية. الله، ايه مين؟ وردشان. وردشان، الله يرحمك يا نعمان. ولقيالك عين تجيني كمان. اعمل معروف ما تطردنيش، خدني عندك خدامه، انا اتقطعت ما عدليش حد. لا حول الله. وايه اللي بهدلك كده يا وردشان؟ اتبهدلت وحوجني الزمان بعد ما مات عمران. عم عمران. وراحت الطحونة وضاع المال واتقطعت وجيت لك أطلب الإحسان. يا حرام. لا حول الله. على أي حال أنا حمال الأسية، حنسى اللي عملتيه فيها. يا مرجان. أمرك يا سيد حمال الأسية. خليهم ياخدوها يجيبوا لها هدوم غير الخرق دي اللي عليها ويأكلوها ويسقوها. تعالي. إلهي ما يجوع لك كبد، إلهي ما يعري لك جسد، إلهي يزيدك كمان وكمان. وجبر حمال الأسية زلتها ونسي إساءتها وأنزلها في حجرة بالقصر إلى أن كان مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 97 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.